سهرتنا إسلامية وفناني جاه الفنان سهرتنا إسلامية وفناني جاه الفنان زواج وعزوبية محاورتنا يا إخوان زواج وعزوبية محاورتنا يا إخوان زواج وعزوبية حوارتنا يا إخوان أوف أوف أوف أوف رتب حرفك ع حرفي حتى تضمرنا الإلفي رتب حرفك ع حرفي حتى تضمرنا الإلفي والزواج أنا بصفي بدافع عنه يا إخوان زواج وعزوبية حوارتنا يا إخوان زواج وعزوبية حوارتنا يا إخوان أنا بحب العزابي ومعي كل الشباب مسكين طيب أنا ممكن أتفهم الشباب اللي عم يسبقوا أما اللي قدام ليش عم يتسبقوا يا ريت الكاميرا تصوركم بس أنا بحب العزابي ومعي كل الشبابي وأوعى لا تقرب بابي وتتحداني بالميدان زواج وعزوبية محاورتنا يا إخوان زواج وعزوبية محاورتنا يا إخوان أوف أوف أوف أوف قلبه مليان عم يقفل الزواج سني الرسول وهذا الكلام المعقول الزواج سني الرسول وهذا الكلام المعقول والعزابي يا محزون العزابي يا محزون بحياته دوما يأسان زواج وعزوبية محاورتنا يا إخوان زواج وعزوبية محاورتنا يا إخوان لك أوف أوف أوف أوف أوف أوف عايش مرتاح لا مشاكل ولا صياح العزابي عايش مرتاح لا مشاكل ولا صياح وعايش في الدنيا سواح وزاير لكل البلدان زواج وعزوبية محاربتنا يا إخوان زواج وعزوبية حوارتنا يا إخوان يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل المتزوج يروح عالدار عيشة حلوة واستقرار المتزوج يروح عالدار عيشة حلوة واستقرار أما العزابي محتار أما العزابي محتار وجهه من أربع حيطان زواج وعزوبية حوارتنا يا إخوان زواج وعزوبية حوارتنا يا إخوان الولد مرض عالدكتور والتاني ليكو عالدور بسيطة الولد مرض عالدكتور والتاني ليكو عالدور وادفع الله يا مستور وبستر الله يا بفلان اوف اوف اوف اوف اوف اوف بطل شو عزابي شو هالتفكير فكر لا قدام كتير يا عزابي شو هالتفكير فكر لا قدام كتير الولد بكرة بيصير الولد بكرة بيصير سند على طول الزمان. أولاده بطول الليل بكاء وصراخ وعويل. أنا كلمة زوجي. أولاده بطول الليل بكاء وصراخ وعويل. أما العزابي زنجيل نومه هنا واستقرار. أوف أوف أوف أوف أوف أوف أوف أوف. يا ريت بتعرف يا ريت لما بروح على البيت. يا ريت بتعرف يا ريت لما بروح على البيت. اسأل عني شو تغديت يابا اسأل عني شو تغديت. مو الساندويش كيلو دبان داود. متزوج زهق حياته يا ما مثله طق وماته. متزوج زهق حياته يا ما مثله طق وماته. ما بين مرته حماته ما بين مرته حماته ما بين مرته حماته. وهتخلصها يا ابو فلان. امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان يا قلبي. لما جبنا سيرة الحماية صار يا قلبي. المتزوج دغري وموزون وما عنده لفات عيون. صح كثير من المتزوجين عندهم هيك مو دائما. المتزوج دغري وموزون وما عنده لفات عيون. أما العزابي مجنون أما العزابي مجنون كله لف ودوران. لك الشغلة ما هي بالزواج يا أبو الفكر الوهاج. شو لك الشغلة ما هي بالزواج يا أبو الفكر الوهاج. وغير التقوى ما بتحتاج ليكون عندك اتزان. أوكي طيب. أوف أوف أوف بكرة الأوف. يا ليل يا عين يا ليل. أمان أمان أمان. العزابي دوم الخربط مهما رتب وخطط. العزابي دوم الخربط مهما رتب وخطط. ومين اللي مبارح عيط ومين اللي مبارح عياط. بده يتزوج يا اخوان. زواج عزوبي حوارتنا يا اخوان. زواج عزوبي حوارتنا يا اخوان. الحمد لله. لك متزوج يا معذبني افكارك دوم تعجبني. الله اكبر. متزوج يا معذبني أفكارك دوم تعجبني. أصيب. لك حل عني وخلصني. لك زوجني أربع نسوان. زواج عزوبي حوارتنا يا إخوان.